بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية. وأنا الحقيقة مش فاكر أصلا آخر حاجة احنا كنا بنشرحها هنا، احنا بقالنا كتير منقطعين، لكن احنا واقفين بالنسبة لي على النسخة البي دي اف اللي أنا رافعها المدونة، واللي هي مفروض المطابقة اللي موجودة في المكتبة الشاملة، صفحة رقم 187 تحت عنوان المسيح نبي الله. فبيقول: ونعود الآن لنرى المسيح نبي الله كما تتحدث عنه الأناجيل. فنجد في أناجيل متى 13 54 58 وكذلك مرقس ولوقا، يعني القصة المشهورة لما جه وطنه وقعدوا يستهزأوا بيه وكده، يعني دي موجودة في متى ومرقس ولوقا، وأيضا موجودة في يوحنا، أو مفاد العبارة يعني. هو المفروض جايب النصوص من متى، بيقول: ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. وكذلك يقول إنجيل مرقس 6:5: ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة، لقد عجز المسيح هنا عن صنع المعجزات. قلت قبل كده إن الجملة دي اتعلق عليها التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، وبيقول فيما معناه إن يسوع ما كانش أول نبي يرفض من أهله، فده معناه ببساطة إن هو نبي زيه زي أي نبي. وكأن الكتاب المقدس بيضع قاعدة إن النبي دايما بيهان في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، بعد كده يسيب البلد يروح بره الناس تنصره وتؤمن بيه وتعامله كويس. ده حصل مع موسى عليه السلام، ده حصل مع المسيح عليه السلام، ده حصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فدي كأنها سنة كونية، الأنبياء بيرفضوا في وطنهم. فكده كأن المسيح بيقول: أنا نبي زي أي نبي، ماليش كرامة في وطني وفي بيتي وبين أقربائي وهكذا. طيب، وطبعا قلت قبل كده ان لما باجي اتسأل هل التحريف اللي حصل اثناء عمليات النسخ واثناء انتقال النص تاريخيا كان قوي جدا، ولا في حاجات تانية باعتقادنا الشخصي يعني اقوى واهم، فكنت بقول ان مسألة الحاجات اللي كتبت الاناجيل عملوها وهم بيدونوا الكتاب اقوى بكثير جدا جدا من اللي حصل فيما بعد، التحريفات اللي حصلت لكتبهم بعد ما اتكتب. فكنت دايما بقول ان تغييرهم للتاريخ من اجل الايمان واضافة تفاصيل وتغيير بعض الحاجات في القصص اللي هم كتبوها في الاناجيل، ده شغل المؤلف نفسه، عمليات التحرير اللي هو عملها على القصص اللي هو جمعها ودونها، دي بالنسبة لي اقوى بكثير جدا جدا من اللي عملوه النساخ فيما بعد والنص بيتنقل. فهنا المفروض بحسب النظرية المصادر الأربعة إن مرقس هو المصدر لمتى ولوقا، فيبقى مرقس هو الأصل وهو كتب لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة. لكن احنا بنلاقي في إنجيل متى إن هو بيقول ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. في الفرق ما بين لم يقدر ولم يصنع، الفرق ان لم يقدر ده كأن المسيح كان عاجز، في حاجة منعاه، كان عايز بس ما قدرش. لكن هنا لم يصنع يعني هو بمزاجه، لا هم ما يستهلوش. وبعدين ايه؟ لم يصنع هناك قوات كثيرة، يعني عمل قوات بس ايه؟ مش كتير. لكن مرقس بيقول ايه؟ لم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة. طيب، هنا بقى بيقول ايه؟ فلو كان المسيح إلها أو ابن الله لكان قادرا على صنع المعجزات بصرف النظر عن سوء استقبالهم له وتأثيره نفسيا بذلك. ويقول متى في إنجيله الإصحاح 21 عددي 10 و 11: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ انا قلت قبل كده مجموعة نصوص زي كده ونصوص اكتر منها، انا مجمعها في ملزمة مسميها مش عارف مين نصوص كتابية ضد المسيحية ولا حاجة زي كده يعني. فبالنسبة لمسألة ان المسيح نبي، قلت قبل كده ان في كذا مرتبة، بس خليني افتح الملف عشان افتكر العنوان كويس وبص عليه كده. هو المفروض انه نصوص كتابية ضد المسيحية، اهو جايب الكتاب يشهد ان المسيح مثله مثل الانبياء السابقين، ده عنوان. وبعدين في اقوال المسيح نفسه اللي فيها لوقا 13 33: بل ينبغي ان يسير اليوم وغدا وما يليه، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. وبعدين في مفروض برضو اقوال تانية انا جبتها قبل كده، اللي هي القصة اللي احنا كنا بنقراها من الكتاب دلوقتي. وفي بقى ايه اقوال تلاميذ المسيح عن المسيح انه نبي، اقوال الذين تعاملوا مع المسيح زي المرأة السامرية قالت ارى انك نبي، وزي الشخص اللي كان اعمى قال لك ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك، واقوال عامة الشعب. هي دي بقى اللي هو ايه بيقرأ منها دلوقتي. ففي يعني شهادات على مختلف المستويات ان المسيح نبي زيه زي اي نبي. لكن طبعا المسيحيين بيقولوا ايه بقى، ده هو بياخد الادوار كلها، هو الاله وابن الاله ونبي ورسول وكل حاجة. وايه الكلمة السرية اللي هتخلي كل الحاجات دي ممكنة؟ التجسد. ان خلي بالك النبوة والرسولية اصلا قطعا ولا شك ضد ان الشخص يكون اله، لان نبي معناه ايه، هو بيتلقى من خارج، لكن الاله مفروض هو اللي عنده العلم الكامل وهو اللي عنده كل التعليم وهكذا. فالطبيعي النبي ما عندوش اي علم، ربنا هو اللي يعلمه. النبي ده ما بيتكلمش من نفسه، ده ربنا بيقول له يقول ايه ويعمل ايه وهكذا. طب ازاي بقى احنا هنوفق ما بين فكرة ان المسيح اله ونبي في نفس الوقت؟ فقال لك التجسد. لكن انا اعتقد ان ده شيء مستحيل انه يتصف بالضدين في نفس الوقت. يعني ما زي مثلا مسألة لما يقول انا ما اعرفش الساعة ولا الابن الا الاب في متى وفي مرقس. لو هو يعني لا يعقل ان في نفس الوقت انا عارف علم الساعة لكن انا اقول ما اعرفش. فلما اقول انا ما اعرفش ده بحسب بشريتي، لكن لما اقول انا عارف ده بحسب الوهيتي. فكأن غصب عنه بيضطر يقسم المسيح اتنين، انسان يعرف الساعة، اله ما يعرفش الساعة. لكن كان في اخ كنت بتكلم معاه في مسألة التجسد ان الاله يتنازل، قال لك لا الواقع، ودي اقرب بقى لفكر اوطاخي، الواقع ان الغني يغني الفقير. يعني لو زي فكرة ايه ما لا نهاية زائد واحد يساوي ما لا نهاية، اي رقم محدود زائد ما لا نهاية يساوي ما لا نهاية. فحتى لو الجسد فقير يغتني باللاهوت، لو الانسان ده عادة مثلا بيحتاج ياكل ويشرب وبيجوع وبيتألم يغتني باللاهوت وما يحتاجش. اذا كان المسيحيين بيقعدوا يقولوا ده احنا لما هنكون في الجنة مش هنحتاج ناكل ونشرب، لان احنا بمعيشتنا مع الله وعشان احنا في حضرة الله فمش هنحتاج لأي حاجة، لا ناكل ولا نشرب ولا اي حاجة، فايش حال بقى ده الاله المتجسد؟ فالفكرة غير معقولة اطلاقا يعني. فهم بيقولوا التجسد كلمة السر لحل اي اشكالية، ازاي يكون نبي والاله في نفس الوقت؟ بنقول ده مستحيل، ما ينفعش اجتماع الضدين. طيب هنا بالنص بتاع انجيل متى 21 10 و11: ولما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. وده تقريبا عيد الزعف عندهم، لما بيمسكوا زعف النخيل، الاحتفال بان المسيح دخل اورشليم، عشان هم المفروض كانوا ماسكين زعاف النحل دي وبيرحبوا بيه يعني، وحاجه زي كده. طيب، فهذه هي شهاده الشهود الذين عينوه وراوا معجزاته ولم يقل واحد منهم انه اله او ابن الله. في مساله ان المسيحيين بيستغبوا الغالبيه العظمى من الناس اللي هم بيدعوهم لفكره المسيح هو الله، بعدين يجوا يقولوا مثلا، والجمله دي بتتكرر كتير في مساله التنصير، يقول لك في ناس افتكرت انه مجرد نبي. لا، الفكره هو كل العالم اللي شهد للمسيح انه نبي، تلاميذه والناس اللي عمل لهم معجزات وعامه الشعب اللي امنوا بيه واللي شهدوا معجزاته من بعيد، كل دول قالوا عنه انه نبي، كل دول كانوا غلطانين. المشكله بقى عندهم ان بيجي عند بعض النصوص اللي بيقول لك انت ابن الله، معظمهم فيها تحريف، يعني النص ما كانش اصلا بيقول ابن الله. انا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله، مخطوطات بتقول هذا هو مختار الله، او مثلا المسيح بيقول للاعمى اتؤمن بابن الله، والمخطوطات بتقول ابن الانسان، حاجات زي كده يعني. فبغض النظر، لكن فكره معظم المسيحيين بيقول لك الكتاب المقدس بيقول ان في ناس قالت عن المسيح ان هو ابن الله، ده دليل ان هو الله، او ده دليل الوهيته. لكن الكتاب المقدس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، ايه ان لقب ابن الله في حد ذاته ما بيكونش معناه ان هو ابن الاله بالطبيعه، والفكره دي ما كانتش موجوده. فهو بيقول لك كل الناس دي كانت مخدوعه، كل الجموع دي كانت مخدوعه. فبيقول لك فهذه هي شهاده الشهود الذين عينوه وراوا معجزاتي ولم يقل واحد منهم انه اله او ابن الله. ونجد في انجيل لوقا 7 من 11 ل 16، وفي اليوم التالي ذهب مدينة تدعى نايم، وذهب معه كثيرين من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذ ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، وقفهم كده، فقال أيها الشاب لك أقول قم. ويعني حتى روشنة كده في الترجمة على أساس يقول لك ده هو يقول كن فيكون، يعني حتة أكشن كده بحيث إنه يقول لك ده أمر. القصة أنا بالنسبة لي لما باجي أنتقد حاجات زي كده، لما يجي مثلا القصة بتاعت الأبرص دي موجودة في الثلاث أناجيل، الأبرص ده جي قال للمسيح لو أنت تريد أن تطهرني هتطهرني، فقال أريد اطهر يعني بالأمر كده، فراح طهر خلاص. أنا بقول النصوص دي كانت ممكن تبقى فتنة، بغض النظر بقى عن مسألة التحريف وإن دي أناجيل أصلا مجهولة المصدر ومجهولة الكاتب، وما نعرفش القصص دي جاية منين وممكن تكون محرفة، وهو لن يستطيع أن يثبت إن فعلا هذه الواقعة كما هي مدونة حصلت كده من ناحية تاريخية، مش هيقدر. بس تنازل عن كل ده عشان احنا مسلمين غلابة وهنمشلهم الموضوع ده. لكن فكرة كان ممكن النصوص دي تبقى فتنة لو ما كانش فيه نصوص صريحة المسيح بيعلن فيها صراحة ان ده مش سلطانه، وان دفع اليه كل سلطان من الاب، وان الاب هو اللي اعطاه السلطان ده، وهكذا. في نصوص كثيرة جدا جدا في المعنى ده. فانا دايما بستشهد بقصة سليمان عليه السلام في القرآن الكريم. ثانية واحدة. فهو سيدنا سليمان عليه السلام مكتوب عنه في سورة صاد، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يعني سيدنا سليمان بيأمر الريح تروح كده روح كده كده، والريح بيتحرك. والشياطين كل بناء وغواص، يعني نفس الفكرة، بيجروا بأمره. يغصونه في البحر، يجيبوا اللي هم عايزينه ويبنوا اللي هم عايزينه كله بأمره. وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني اللي عاوز يحبسهم ويسجنهم بيتحكم في الشياطين وفي الجن زي ما هو عايز. الفكرة بقى إيه؟ هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فمن أو أمسك بغير حساب يعني أعمل اللي أنت عايزه، ده ملك ربنا وهبهولك. هذا عطاؤنا. ثابت في الأناجيل إن في عطايا من الآب سلطان دفعت إليه وهكذا. طبعا الكلمة السرية هيقول لك تجسد، هو كإله متجسد لما بيقول دفع إلي، ولما يقول أبي أعطاني إياها، ولما يقول كذا كذا كذا، ده من بشريته. لكن هو في الأصل إله عنده كل هذه القوات وعنده كل هذا السلطان. أنا بقول نفض لمسألة التجسد، مش تقدر تثبته من الكتاب المقدس، لكن هو مدام أعلن إن ده عطاء إلهي فيمنن أو يمسك بغير حساب ويعمل اللي هو عاوزه، يأمر الأبرص إنه يطهر يطهر، مفيش مشكلة مدام هو لم يضل الناس. قال إن حتى لما جه يعمل بعض المعجزات الناس قالت إيه؟ فمجد الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. ومحدش ضل فيه، محدش ضل فيه وقال له انت بتعمل السلطان ده من ذاتك، ده انت اله. ومفيش، النصارى بس هم اللي ضلوا فيه للاسف. طيب، فهنا دي تعليقا على مساله لك اقول قم. فجلس الميت وابتدا يتكلم، فدفعه اليه، فدفعه الى امه، فاخذ الجميع خوف ومجد الله. خلي بالك، يعني هو قال لك اقول قم وكون فيكون وكلام ده كله، محدش انخدع ان قال لك لا ده بسلطاني، ده بيحيي الموتى بكلمة. لا، المجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم. فوجدوا ان مثل هذه المعجزة بهذه العظمة تخرج من نبي عظيم. وافتقد الله شعبه، فهنا بيقول لقد أقام المسيح ميتا بعد أن صلى إلى الله سبحانه وتعالى ليمنحه القوة. طبعا هنا القصة دي مش هي اللي بتوضح انه صلى للإله علشان يعطيله قوة، لكن في القصة التانية اللي هو أقام فيها الميت وبعدين قال أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن من أجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا إنك أرسلتني. النص ده خلينا نفتح برنامج البحث كده في الكتاب المقدس. أهو أنك سمعت لي، ده موجود في يوحنا 11:41. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. يعني أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي. نقولت قبل كده كذا مرة أن الشكر في حد ذاتها عبادة. لأنك سمعت لي يعني أكيد هو قال حاجة والأب سمعها، علشان كده بيشكره علشان سمعها له. فواضح جدا، نقولت قبل كده حتى لو الكتاب المقدس بيغفل الأدعية اللي قالها المسيح، لكن في نصوص بتوضح صراحة أن في دعاء لكن تم إهماله، زي ما النص بتاع الأعمى قلت برضو إيه؟ ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة. يعني إيه؟ يعني هو بيقول ضمنيا أنه دعا ربنا أنه يشفيني ويفتح لي عيني. أنتوا بتقولوا عنه أنه خاطئ، اعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. لا، هو راح قايل ونحن نعلم ان الله لا يسمع للخطاة. فهو كانه بيقول المعجزه حصلت ازاي، ده دعا ربنا، ربنا سمع له وعينيه فتحت، يبقى هو نبي فعلا، ارى انه نبي ما هوش خاطئ علشان ربنا سمع له. طب سمع له هو قال ايه؟ الكتاب ما ذكرش، لكن التفاصيل بتوضح هو اكيد قال حاجه، علشان كده النص بيقول نحن نعلم ان الله لا يسمع للخطاة في قصه الاعمى، او هنا لما بيقول اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي. طيب، فهنا بيقول وبعد أن صنع هذه المعجزة العظيمة بإحياء ذلك الميت، نجد شهود هذه الحادثة الكبيرة لم يفقدوا صوابهم ويقولون عنه إنه إله أو ابن الله، وإنما قالوا قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه، في لوقا 7:16. كويس، أحياء الموتى، رغم أنه لسه متكلم عن أحياء الموتى بس مش مشكلة. لم تكن هذه أول مرة فيها اليهود نبيا يرى فيها اليهود نبيا يحيي ميتا، فقد سبق أن أقام كل من إيليا واليشع ميتا، بل إن عظام اليشع في قبره بعد أن مس جسده عظام اليشع، وكذلك بل إن عظام اليشع في قبره بعد أن مس جسده عظام اليشع، يعني في ميت لمس عظامه وقام، كان اليشع ميت. وكذلك أقام حزقيال جيشا من الموتى كما هو ثابت في أسفار العهد القديم. ففي سفر الملوك الأول 17:17-24 الذي يقول: وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيها نسمة، فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها: أعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة اللنا أنا نازل عندها، قد أسأت بإماتتك ابنها. بغض النظر دي إساءة أدب منصوبة لنبي موجهة لله، ومفروض إلي ده هو إلياس عليه السلام. هنا بيقول يا رب برضو، يا رب برضو، أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة، يعني عملتها تاني للأرملة دي، أسأت بإماتتك ابنها. ربنا يفعل فعل يوصف بالسوء، يعني عند المسلمين إن كل أفعال الله عز وجل خير، حتى لو هي ظاهرها للعبد ابتلاء وشر كمرض أو حاجة من دي، إلا إن هي دايما فيها خير وخير للعبد. والعلماء دايما بيتكلموا طب إزاي المرض يكون فيه خير، غفران لذنوبه وتذكير لربنا ويلجأ إليه وحاجات كتيرة زي كده. يعني حتى لو ظاهر الفعل شر ما تقولش لا ربنا عمل الشر، لا، كل أفعال الله عز وجل توصف بأنها خير. لكن هنا الولد مات يقول لك تاني يا رب عملت حاجة وحشة تاني، وكأن بقى النبي ده هيجي يحيي الميت هيصلح غلطة الإله. فتمدد على الولد، طبعا طريقة إحياء ميت عجيبة، فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا، حس بغلطته يمكن بحسب القصة بقى. الله المستعان، الناس دي بيخلونا نقول كلام ما المفروض ما نقولوش. يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال: إيليا انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. طيب، فإيليا كان بيحيي الموت. يا هو ليه بيجيب القصة دي؟ فكرة، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، النصارى عندهم فكرة أن المعجزات دليل ألوهية المسيح. فأنا قلت قبل كده أن الوثنيين هم اللي عندهم فكرة أن المعجزات دليل على ألوهية، لكن المفروض ان اهل الكتاب وفي الفكر الاسلامي ان المعجزات كمان مش دايما دليل نبوة، لكن لازم في الاول تكون رسالة الهية ويدعو الى التوحيد. لان في نصوص مثلا موجودة في الاناجيل بتقول ان سيقوم انبياء كذبة ومسحاء كذبة يعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا، فعملوا معجزات عظيمة ومع ذلك ما هماش أنبياء، دول أنبياء كذبة ومسحاء كذبة. فحتى بمعجزاتهم العظيمة ما أثبتوش إن هم أنبياء، بل المعجزة حتى في حد ذاتها لا ترتقي إلى مستوى إثبات نبوة إلا مع خلفية دعوية صحيحة، إن هو بيدعو إلى تعليم إلهية وبيدعو إلى توحيد ويعني بيصلح من الناس وبيرفع من أخلاقهم وهكذا. كنت قلت قبل كده طب إيه الدليل إن الوثنيين هم اللي عندهم فكرة إن المعجزات دليل ألوهية؟ القصة بتاعت بولس في أعمال الرسل، اللي هو لقى رجل عاجز في لاسترا مقعد من بطن أمه لم يمشي قط، فبولس قال له قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. فرحوا إيه قالوا إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، وراح الكاهن بتاع معبد زيوس جاب الأكاليل والثيران عشان يقدموا القرابين لبولس وبرنابا على إنهم آلهة، فقالوا على برنابا ان هو زيوس، وقالوا على بولس ان هو هرماس او هرمس، دول اسامي آلهة يونانيين. فرح بولس وبرنابا شقوا ثيابهما وقالوا نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها وهكذا. فنفوا عن انفسهم الألوهية لما قالوا نحن أيضا بشر، مش بس بشر تحت آلام مثلكم. فلأن الوثنيين عندهم فكرة أن الإله لا يتألم، لكن المسيحيين حتى فاقوا الوثنيين في اعتقاداتهم، أنه يقول لك لا الإله يتألم ما فيش مشكلة، ويموت كمان على الصليب ويقوم نفسه من الأموات، ده دليل على ألوهية المسيح أنه مات وقام تاني. طيب ما علينا. أي طيب القصة دي لو حد عاوز يراجعها، لها تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، دي في أعمال الرسل 14، هتلاقوها من 8 على حسب ما أتذكر، من 8 لغاية 15. كويس. القصة بتاعت بولس والأسترة والآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. نكمل قرايه. فهو هيذكر معجزة تانية لإحياء الموتى كذلك في سفر الملوك الثاني 4:32-37، بيقول ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي. برضو طريقة عجيبة كده، مش عارف أنا، المعجزة الأولانية فتمدد على الولد 3 مرات، ما تفهمش يعني ايه تمدد على الولد 3 مرات، دي المعجزة الأولانية بتاعت إليه. المعجزة التانية بتاعت إليشع برضو اتجع فوق الصبي، لازم ينام فوقيه عشان تفهمش ايه القصة يعني. ثم صعد واتجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه، ما تفهمش برضو احنا مفروض نتخيل ايه دلوقتي، وتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت تارة الى هناك وصعد وتمدد عليه. تمدد عليه تاني ازاي مش فاهم. فعطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه، فدعا جيحزي وقال ادعوا هذه الشنمية، فدعاها ولما دخلت اليه قال احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت. ألف مبروك. فدي معجزة تانية، أحيا ميت. طيب وأكثر من هذا ما فعلته عظام إليشع بعد موته، إذ يقول سفر الملوك الثاني 13:20-21، بيقول مات إليشع فدفنوه، وكل من غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة وفي مكان ويدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل، يعني حصل غزوة مرة واحدة وكانوا بيدفن واحد، فطرحوا الرجل في قبر إليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. يعني هو ميت في قبره وحصل غزو، اجري يا عم مش هنلحق ندفنه وارميه في القبر مع إليشع وخلاص، لمس عظامه قام من الأموات. طبعا ده دليل على ايه؟ دليل على بركات هذا النبي، يعني عظامه مباركة بغض النظر عظامه وهل الانبياء بيتحللوا عند النصارى ولا ما بيتحللوش، لكن احنا عندنا في العقيدة الإسلامية إن الأرض ما بتاكلش من أجساد الأنبياء. حديثة إيه؟ إن الأرض ما بتاكلش من أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالحديث ما إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، دي موجودة في سنن النسائي حديث رقم 1385، وفي سنن ابن ماجة حديث رقم 1138، في روايات تانية، وأيضا في مسند الإمام أحمد الحديث رقم 16592، والحديث صحيح يعني موجود تحقيق مسند الإمام أحمد للمحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط كاتب في الهامش على الحديث، إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، فإسناده صحيح. طيب نكمل. ماشي. ونذكر كذلك معجزة حزقيال كما هو مكتوب في سفره، سفر حزقيال إصحاح 37 من 1-10، بيقول: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظما، وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا، فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون، وتعلمون إني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كذا كذا كذا، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. فقال لك ده جيش عظيم جدا جدا، ربنا ورى حزقيال. في بعض الناس بتقول هو ده ذو الكفل عندنا يعني في القرآن، وراله ازاي الأموات بيحيوا وأحيا جيش عظيم جدا جدا. طيب هنا بيقول: بعد ذلك نجد أن معاصر المسيح الذين آمنوا به كانوا يؤمنون أنه نبي الله ولا شيء أكثر من هذا. فها هو إنجيل لوقا 24-19 بيقول، ده الاثنين بتوع عمواس، تلميذي عمواس: فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. برضو في إنجيل يوحنا 6-14: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. في طبعا نصوص تانية أكتر من كده بكتير بتتكلم عنه إنه نبي، بس أنا قلت قبل كده إن في نصوص كثيرة أنا حطيتها في الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية، اللي هي أقوال عامة الشعب عن المسيح. لما المسيح بيسألهم بيقول: الناس بتقول عني إيه؟ فبيقولوا بيقولوا مثلا إيه؟ كواحد من الأنبياء. في قومي بيقولوا يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. النصوص دي معناها إيه؟ معناها أنت بالنسبة لك زيك زيهم يعني، انت عملت معجزات كثيرة، في غيرك قبل كده عملوا نفس المعجزات، فهم فاكرين ان انت واحد من الانبياء القدامى. وبرضو النصوص اللي هي بتتكلم عن هيرودس سمع عن معجزات المسيح في مرقس 6 من 14-16، فهو بيقول هيرودس قال لما سمع عن المسيح: إن يوحنا المعمدان قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات. قال آخرون: إنه إلي. وقال آخرون: إنه نبي أو كأحد الأنبياء. فده معنى إيه؟ هو بيعمل معجزات كبيرة، رغم إن الكتاب المقدس ما بيذكرش لينا أي معجزة عملها يوحنا المعمدان، إلا إن النص ده مفاده إن يوحنا المعمدان كان بيعمل قوات، بدليل هيرودس قتل يوحنا المعمدان بحسب القصة الإنجيلية، ولما سمع عن واحد بيعمل معجزات راح قايل ايه؟ ده يوحنا المعمدان ام الاموات، ده انا لسه قطع راسه، ده ام الاموات، ده معناه ايه؟ اكيد يوحنا المعمدان كان بيعمل معجزات. فهو المسيح بمعجزاته لم يختلف كثيرا عن اي نبي من الانبياء القدامى. طيب هنا عنوان تاني، المسيح رسول الله. وننتقل الآن للحديث عن المسيح رسول الله، فنجد في إنجيل يوحنا 13-16: الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. فده كلام ممتاز جدا جدا. يبقى احنا إذا أثبتنا إن المسيح رسول للآب، يبقى مستحيل يكون هذا الرسول أعظم من الآب، فممكن يبقى مساوي له بغض النظر. طيب كذلك في إنجيل يوحنا 8:37-40 بيقول: أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. فقال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. فهو إيه؟ يتكلم بالحق الذي سمعه من الله، فهو مجرد إيه؟ وسيط وناقل. ربنا بيقول له، يقول إيه؟ أنا ببلغكم اللي أنا سمعته من ربنا. يعني كأنه بيقول أنا مش جايب حاجة من عندي. طيب وكذلك نجد في إنجيل يوحنا 8:44-45 يدمغ المسيح اليهود بالبالسة قائلا: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه كذاب وأبو الكذاب. طيب عنوان تاني، الأبوة والبنوة في الإنجيل. بيقول رغم ان كان فيه ممكن كان جاب نصوص اكتر من كده بكتير جدا في مسألة الرسولية دي، بس ما علينا. الأبوة والبنوة في الإنجيل. من هنا نفهم قول المسيح لتلاميذه وهو يعلمهم الصلاة ليقولوا: أبانا الذي في السماوات. يعني ايه الفكرة؟ ان هو بيقول ايه؟ النصوص اللي قبل كده بيقول ايه؟ انتم بتقولوا ان ابوكم هو ابراهيم. لو فعلا ابوكم ابراهيم كنتوا عملتم بتعليم ابراهيم عليه السلام، لكن انتوا ايه؟ ابوكم هو ابليس، عشان انتوا بتعملوا اعمال ابليس. طب انا بسمع كلام الله وبنفذ كلام الله، يبقى الاب هو او ابي هو مين؟ الله. ده المقصد يعني. فيبقى لما يقول أبانا الذي في السماوات، أو عاوز يقول الأبوة والبنوة، يبقى البنوة دي مقصدها إن أنا بنفذ تعليم الله، يبقى الله هو أبي بحسب السياق ده يعني. فهو بيقول أبانا الذي في السماوات. من هنا نفهم قول المسيح لتلاميذه وهو يعلمهم الصلاة ليقولوا: أبانا الذي في السماوات. ولما جاء ليندد باليهود نسب أبوتهم إلى إبليس، لأنهم كانوا ذرية إبراهيم حسب الجسد، إلا أنهم بسلوكهم وأفكارهم الشريرة كل هذا جعلهم كأبناء لإبليس. لكن المؤمنين الذين آمنوا بالله الواحد الأحد وبالمسيح إنسانا ورسولا ونبيا، فهؤلاء نسبهم الإنجيل كأنهم أبناء الله. وكل حديث في الكتاب المقدس عن هذا النوع من البنوة إنما هي بنوة مجازية ولا يمكن أن تكون حقيقية على الإطلاق. طبعا هو جاب نصوص قبل كده إن طوبى لصانع السلام لأنه أبناء الله يدعون، أو المؤمنين يدعوا أولاد الله لأنهم ولدوا مش من مشيئة جسد ولا مش من مشيئة دم ولا من مشيئة رجل لكن من الله وآدم من الله، ونصوص كتيرة يعني. فكلها مفيش مسيح بيقول هذه بنوة على الحقيقة. هو لا يثبت البنوة على الحقيقة إلا للمسيح بحسب معتقد الثالوث إن الابن مولود من الأب قبل كل الدهور. لكن أي حد تاني تقال عنه إن هو ابن، ده إيه؟ مجازا وليس على الحقيقة. فينا بيقول كذلك نجد في إنجيل يوحنا 7:16-18: أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي، بل للذي أرسلني. يعني إيه؟ أنا ما جبتش حاجة من عندي، أنا مجرد رسول، ما ببلغش تعليم من نفسي، اللي أرسلني هو اللي بيقول لي أقول لكم إيه. فدي برضو من دلائل المسيح مش هو إله، إن لو هو الإله كان ما ياخدش من حد حاجة. الكلام ده قاله الأريوسيين كتير، والإجابة الوحيدة عند الأرثوذكس هي التجسد. هو بيقول كده عشان هو متجسد يا جماعة، فكأنه واخد السلطان من خارج رغم إن هو كائن فيه بالطبيعة، لأن هو الإله أزلا. لو هو أصلا فيه إنسان، وإنسان مثلا تقلق، لكن هو مفروض إن هو لاهوت، وهو لاهوت وده مجرد جسد. ما هي الفكرة ان انت لما تيجي بقى تناقش الموضوع بغض النظر عن مسألة استحالة التجسد وكده، لكن فكرة شخص الاله اللي نزل وتجسد ما ينفعش بقى لما هو يتكلم كشخص الاله رغم انه تجسد، لكن ما يجيش يقول كلام منافي او مضاد لشخصه كاله، ما ينفعش. كان فيها ايه يعني لو المسيح كان تكلم، لو ده فعلا كان حقيقة، وكان قال إيه ان تعليمي لي انا والاب والروح القدس، ويعلم كده او اي اساليب اي كلام يوضح يعني ثالوث او حاجة زي كده، لكن هو عمره ما قال كده. طيب تعليمي ليس لي ايه؟ احسن شوية. تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني، إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو عاوز يقول لو أنتوا بتعملوا مشيئة الله فعلا، لأن المفروض أن أهل الكتاب هؤلاء اليهود ليسوا غريبين عن التعليم الإلهي، فهو بيقول لكم أنتوا لو تعرفوا ربنا وبتنفذوا تعليمه ومشيئته من قبل كده وتقارنوا أنا بقول إيه، كنت هتعرفوا ان تعليمي للذي ارسلني. كان ممكن نقتبس النص ده في السلسله بتاعه دلائل النبوه، فنقول انا شرحت الفكره بس ما جبتش النص ده، فقلت ان الذي يتكلم الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله، فالمفروض ان اهل الكتاب عارفين يعني ايه كلام الله، وعارفين تعليمه، وعارفين وصاياه في التوراه وتعليم الانبياء قبل كده، فيقارنوا بقى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيب حاجة جديدة من التعليم العام المجمع عليها عند أهل الكتاب، مجاش حتى في شرائع في أحكام في توحيد، مجاش بتعليم أهل الكتاب استنكروها وقالوا لا دي مش تعليم الأنبياء، احنا ما نعرفش التعليم دي من قبل كده. فده دليل ان ايه؟ ان هو رسول يتكلم بكلام الله وتعليمه من الله، لانه ايه؟ موافق للي هم يعرفوه من دعوة الانبياء قبل كده، مش حاجة جديدة عليهم يعني. طيب فينا وقال تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني، ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه. يعني ايه؟ يعني هو كأنه بيقول انا ما بطلبش مجدي، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. فهو بيقول إيه؟ أنا بطلب مجد اللي أرسلني، أنا مش عايز حاجة لنفسي، أنا مش جاي بطلب نفسي، مش جاي بقول لكم أنا إله، مش جاي بقول لكم اعبدوني ولا حاجة من دي. ففي برضو نصوص تانية بيقول إيه؟ أنت بتمجد نفسك، فرح المسيح قال إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. فده معناها إيه؟ أبي هو الذي يمجدني، يعني لو أنا لي مكان رفيع كنبي أو رسول أو حاجة زي كده، ده علشان ربنا هو اللي أعطاني هذه المكانة، هذه النبوة وهذه الرسالة. طيب وبعدين بيكمل بيقول وفي إنجيل يوحنا 17:44 الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. فده معناه إيه؟ إن الإيمان مش أنا المحور الإيمان. أيوة احنا لازم نؤمن بالمسيح كنبي ورسول اللي هو هذه الحياة الأبدية، يعني يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، بس المقصد من إرسالية المسيح مش الإيمان به هو، لكن احنا نؤمن به لانه هو رسول من الله. لان انا دايما شرحت قبل كده في مسألة شهادة ان محمد رسول الله، قلت ان الايمان بالرسل تابع للايمان بالله وتابع للشهادة ان لا اله الا الله، لان ارسال الرسل وبعثة الانبياء ايه. طيب هكمل الجملة، ان ايمان ان ارسال الرسل وبعث الانبياء ده من الافعال الالهية، لكن الطبيعي ان النبي هو بيجي الاول فنؤمن بيه ان هو نبي، بعد كده يعرفنا على الله، لكن الاساس لازم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثانية واحدة. طيب هنا بيكمل بيقول وفي معجزة إقامة الميت التي يذكرها إنجيل يوحنا 11 من 38 ل 44 بيقول فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. الله أكبر. وقد وضع عليه حجر. قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مارثا أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام. قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنتي ترين مجد الله. فهو برضو ما بيطلبش مجده وهيعمل معجزة وهيحيلها أخوها لعازر، ومع ذلك إيه ما بيقولش لا ده أنا هوريكم مجدي هعرفكم أنا مين، ده أنا هحيهولك حتى لو هو أنتن برضو أنا هحيهولك ما تقلهيش، ويطلب مجده ويعرف الناس بألوهيته وهكذا، ما حصلش. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه الى فوق. فهي دي القصة اللي انا قلت عليها، واضح انه بيستعين بالله وبيدعو الله رغم ان الدعاء محذوف، لكن السياق بيوضح في دعاء. رفع عينيه الى فوق وقال ايها الاب، هو السبب في هذه المعجزة، اشكرك لانك سمعت لي، وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. فهو المعجزة دي ليه يا رب؟ دليل إرسالية مش دليل ألوهية. فهو رغم ان النص ما بيقولش المسيح قال ايه، لكن سمعت ليه، سمع ايه، اكيد قال حاجة قالها للاب، الاب استجاب فهو بيشكره على كده. طيب ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت. ولقد كان المسيح دائما يصلي ويتضرع إلى الله قبل أن تجرى المعجزة على يديه هذا، ولقد كانوا ينادون المسيح بالمعلم لأن المعلم هو الإنسان الذي يحيطه التلاميذ. فعندما ظهر المسيح اتخذ لنفسه 12 تلميذا، ونجد في إنجيل متى الإصحاح الثامن من 23 ل 26 ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما. طبعا ده المفروض الإله. طيب فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلا يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. ثم قام وانتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم. طبعا هنا بيقول كيف ينام الإله ويغفل عن الكون، لكن هم النصارى بيجوا يقولوا ايه، مين من الانبياء والرسل كان بيؤمر الطبيعة والطبيعة تطيعه؟ فانا قلت قبل كده احنا عندنا في القرآن سيدنا سليمان كان بيأمر الريح تجري رخاء حيث اصاب، وفي الاخر القضية ايه، هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. مدام الكتاب المقدس اثبت ان هذا السلطان مهما عظم، انا قلت قبل كده يا جماعة لو وصل الامر الى ان النبي يقول الشمس هتغرب لا قفي في مكانك لغاية ما خلص الحرب وادخل بيت المقدس، المفروض ده حصل ليشوع بن نون تلميذ موسى عليه السلام. لو حتى وصل انه يغير نواميس الكون بامره يقول للشمس بدل ما تشرق من المشرق تشرق من المغرب، مدام هو قال يا جماعة ده سلطان الهي دفع الي من الله يبقى خلاص يعمل اللي هو عايز. طيب هنا بيقول كيف ينام الإله ويغفل عن الكون. لقد كان المسيح بشرا يجري عليه ما يجري على سائر البشر من نوم ويقظة وتعب وراحة وخوف وطمأنينة، لكن الله سبحانه وتعالى كما يقول القرآن بحق لا تأخذه سنة ولا نوم في سورة البقرة الآية رقم 255. طيب نوقف هنا. أنا هنقف عند العنوان بيقول المسيح يدعو إلى التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.